غير الاجتماع على كتاب الله والتدارس الكتاب. وهذه الآية أبو بكر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقرأها، يعني سمعها التابعي منه وهو يقرأها في الركعة الثالثة من المغرب دنا منه، فسمعه يقرأ هذه الآية مع الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بالثبات: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك. وكان يقول: يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. وكان يقول الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذه أدعية والأدعية كثيرة جدا في الدعاء بالثبات يا إخواننا، من أعظم وأهم الأمور، لأن بعض الناس يعني يفرح بأن هداه الله ولا يعني ويستبعد أن يزيغه الله. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فترك شيء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، ويصيبهم عذاب أليم. فنعوذ بالله، يمكن إنسان أن ينحرف عن الهدى وعن الحق بسبب مخالفة واحدة. وهذا إبليس لعنه الله ترك أمرا واحدا من أمر الله، فلعنه الله وطرده من رحمته إلى يوم الدين وخلده في جهنم. الإنسان يخاف أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من أمر الله فيضل ويزيغ، ويكون هذا بسبب المخالفة. ونحن يعني هناك بعض الأشياء بسبب المخالفات يبتل الإنسان في بدنه وفي دنياه وفي دينه، وهذا أعظمها أن يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى في دينه. فالمسألة عظيمة وعظيمة جدا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا في الدنيا أشياء من المصائب والبلايا، لكن الأخطر من هذا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أن تكون الدنيا أكبر همنا، أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى بشهوات الدنيا أو شبهات فنضل بها عياذا بالله، أو زيغ عن الهدى. فهذا كله، لذلك نحن أمرنا في كل صلاة بسؤال الله عز وجل الهداية في كل يعني ركعة من ركعات الصلاة، وغير ذلك من مواطن سؤال الهداية كثيرة. فنسأل الله الهداية والتوفيق والثبات على ذلك. هذا من أهم الأمور التي يعني يكون المسلم دائما مستذكرا لها وخائفا منها، خائف من إزاغة القلب عياذا بالله والانحراف عن الهدى. فأحذروا التكبر على شيء من أمر الله، وأحذروا وأعملوا بالكتاب والسنة بما تستطيع، تعمل بما تستطيع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فقال: لا استطعت. يحذر الإنسان من أن يخالف أمرا واحدا، فما رفعها إلى فيه شلت يده بسبب مخالفة مثل هذه يراها الناس صغيرة وهينة، وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. ويعني فكما أن الله سبحانه وتعالى شكور ويعطي العبد على عمله الصالح الشيء الكثير والإيمان

رضي الله عنها أنها قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها نادى ثلاثا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، قد قرأنا علمنا وعلمنا. نعم، يتعلمون القرآن ويقرؤون، أي نعم، يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. ورواه ابن مردويه بنحوه. يعني هذا في الرياء شيخنا؟ نعم، يفعلون ذلك يعني رياء وسمعة، لا يبتغون بذلك وجه الله. وقد قيل كما قال يصحب في حديث ثلاثة: أول من تسجر بهم النار، عياذا بالله. نعم، حسن الله إليكم. لعله أيضا ينطبق هذا على الخوارج كما مر معنا بالأمس، يقولون: من خير، من هذا الذي هو خير منا؟ العجب الذي نعم يرون أنفسهم يعني أفضل الناس، كما ذكرت الحديث أمس أنه يرون أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي والجماعة. نعم، الله أكبر. قال وقوله تعالى: كدأب آل فرعون. قال ابن عباس: قلنا أنه لا غرابة أن يرون أنفسهم اليوم أفضل من العلماء والمشايخ، أن العلماء فيهم كذا، وعلماء السلطان، وعلماء المكيفات، وأنا أفهم أن نفهم أحسن منهم، ونعوذ بالله من الضلال والغرور. الله أكبر، أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى: كدأب آل فرعون. قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وغير واحد، ومنهم من يقول كسنة آل فرعون، وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك أيضا، كنهر ونهر، هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك، أو دأبي ودأبك. والمعنى في هذه الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد، بل يهلكون ويعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. قال: والله شديد العقاب، أي شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء، بل هو الفعال لما يريد، الذي قد غلب كل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رحمه الله: قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون، أي في الدنيا، وتحشرون، أي يوم القيامة، إلى جهنم وبئس المهاد. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في مثل ذلك من قولهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله لعبرة لأولي الأبصار. وقد رواه ابن إسحاق أيضا عن ابن عباس فذكره. ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية، أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية، أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته يعني هذا مثل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم أحسن الله لي. ومظهر كلمته ما واضح الكلمة. ومعلن أمره. وكيف؟ ومعلن أمره. إيه أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا. ومعلن أمره من العلو. إيه نعم من الإعلاء. إيه نعم. ومعلن أمره ومعلن أمره. قوله في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. قال وقوله شيخنا أظن الإسناد منقطع مرسل عن ابن إسحاق. أقول بارك الله فيكم هذا الذي أخبر الله تعالى عنه قبل أن يقع وقد وقع هذا بذاته علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن يخبر بأشياء يخبر عن أشياء لم تقع بعد وتقع كما هي، فهذا دليل عظيم من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. مثل غلبة الروم. نعم. قال وقوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم، أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثاني أن المعنى في قوله يرونهم مثليهم رأي العين أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما روي عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا والمشركين كانوا 626، وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000 كما رواه محمد بن إسحاق وغيره. وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين، وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها وتكون محتاجا إلى 3000 كذا قال، وعلى هذا فلا إشكال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما روي عن ابن مسعود في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية، قال هذا يوم بدر وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف، ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر. نعم. الله سبحانه وتعالى ينزل يعني من نصرته أشياء غير العدد والعدة، ينزل ملائكة، ينزل سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب فينصرون بهذا، بالريح يعني نصر صلى الله عليه وسلم بالصبا من الريح وأهلكت عاد بالدبور، وينزل كذلك هذه الأمور يري هؤلاء كذا ويري هؤلاء كذا، كل هذا لنصرة دينه. فمن قام بنصرة هذا الدين فهو منصور وهو مؤيد من الله سبحانه وتعالى، حتى من يجاهد بالكلمة، فإن روح القدس كان يؤيد حسان رضي الله عنه في شعره وهجاء المشركين، وهذا نوع من الجهاد، جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، هذا نوع من الجهاد، جهاد يؤيد الله سبحانه وتعالى أيضا ويسدد العبد في فهمه ويلهمه أشياء من الإلهام يقع في قلوبهم أشياء يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده. فلذلك يعني لابد أن يستلهم العبد يعني من الله سبحانه وتعالى وأن يطلب منه النصر، وما النصر إلا من عند الله. فالناس اعتمدوا على الأسباب المادية وتركوا يعني رب الأسباب سبحانه وتعالى ومسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، ما عادوا يعتمدون عليه ولا يتوكلون عليه ولا يستنصرونه، فينصرون على أعدائهم بدعاء الصالحين، ولا إنما تنصرون بماذا؟ قال بضعفائكم، دعائهم وإخلاصهم. فليس النصر بالمال ولا بالعدة والعتاد، لكنها أسباب فقط. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقالها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لعلنا نقف هنا شيخنا، أحسن الله إليكم. أو كما ترى. نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.